وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. سنكون رمزا للهدى نمضي ويحدون الأمل وبعزمنا يحلو العمل وبركبنا نجد الشدى. مسجدي أجد الأمان وتطيب نفسي في المكان هو راحتي ومسرتي وبه أقوي همتي وبه يعانقني الحنان. صحبتي ناس ثقات وصفاتهم خير الصفات نبقي المحبة في القلوب وببسمة نمحو الكروب والخير في كل الجهات. وبعزتي وسلامتي